again and again. كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان. مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وإحنا كمان طيبين بمناسبة احتفال الإذاعة المصرية بمرور 79 سنة على إنشائها. مستمعينا الأعزاء، نحتفل معكم اليوم كما ذكرت بمرور 79 سنة على إنشاء الإذاعة المصرية الحكومية اللي بدأت بث برامجها يوم 31 من مايو من عام 1934. فتحية لرواد الإذاعة المصرية في مصر وفي كل مكان من أرجاء المعمورة في كل المنابر الإعلامية الأخرى، وتحية لكل الإعلاميين المعاصرين، حيث أصبح يوم 31 من مايو عيدا للإعلاميين المصريين على اختلاف توجهاتهم. مرة أخرى كل سنة وانتم طيبين. نبدأ معكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، وحسمعكم فيها من تسجيلات المطربة الكبيرة ملك اللي سجلتها للإذاعة المصرية سنة 1955 غنوة ما كانتش كلمة، اللي كتبها محمد علي أحمد وهي من ألحان محمد الموجي. غضبت مني من كلمة واحدة، غضبت مني. إيه يعني كلمة، إيه يعني كلمة؟ من يومها حتى ما سألت عني، ما كانتش كلمة، ما كانتش كلمة. بالعين أسلم وانت شايفني تبخل وتعمل ما انتش عارفني من عين أستنى وانت شايفني تبخل وتعمل ما انتش عارفني حيرت ظني وانت مخزن حيرت ظني وانت مخزن يعني كلمة ايه يعني كلمة من يومها حتى ما سألت عني ما كانتش كلمة ما كانتش كلمة يا ما قلت لك الحب بكلام وانت معايا وانت معايا كلام حب وشوق وغرام ملوش نهاية ملوش نهاية كتير تقولي وكتير بقولك نغبت مني وانا جيت شاكفلك كتير تقولي وكتير بقولك نغبت مني وانا جيت شاكفلك انسى وقابلني ولا عتبني انسى وقابلني ولا عتبني يعني كلمة ايه يعني كلمة من يومها حتى ما سألت عني ما كانتش كلمة ما كانتش كلمة أهلا بكم من جديد سمعين الأعزاء. تولت إدارة الإذاعة المصرية منذ إنشائها شركة ماركوني الإنجليزية، ولم تصبح الإذاعة المصرية مصرية بالمعنى الصحيح إلا منذ أن تسلمتها الحكومة المصرية يوم 31 من مايو من عام 1947، وأصبحت تدار منذ ذلك التاريخ بالخبرات والكفاءات المصرية فقط. نعود مرة أخرى للأغاني ونستمع معكم إلى محمد شوقي في صفة الدنيا بكلمات أحمد السمرة وألحان خليل المصري، والغنوة دي اتسجلت يوم 26 إبريل سنة 1954. صفت الدنيا وتجمع شمل الأحباب، في نعيم حبك صفت الدنيا وتجمع شمل الأحباب، رقل قلبك لما شفت الحب هوان وعذاب، ونلت مرام حبي، غني وهني عني وقلبي، شفت ونلت مرام حبي، يا هني لك وهني لي، يا هني لك وهني لي، في نعيم حبك صافت الدنيا، في نعيم حبك هنية لحظة قربة جنة هنية طير بيغني وقلبي يميل وانا مشغول بك وانت في دنيا ماهية وصافية نسمها علي جنة هنية لحظة قربة جنة هنية طير بيغني وورد يميل وانا مشغول بك وانت في دنيا زاهية وصافية نسمها عليك حوالينا أحلام وأغاني وبشاير حلوة وتهاني حوالينا أحلام وأغاني وبشاير حلوة وتهاني يا هنيئة لك وهنيئة لي يا هنيئة لك وهنيئة لي في نعيم حبك صافي الدنيا للماضي والماضي أليم لما أثبت فكري عضي للماضي والماضي أليم وأعود جنبك أسمع قلبي بيغني لك وإنت نزيل فكري عدي للماضي والماضي أليم لما أثبت فكري عدي للماضي والماضي أليم وأعود جنبك أسمع قلبي بغني لك وإنت نزيم ألقى خيالي ينسى الماضي يرتاح بالي وأصبح راضي ألقى خيالي ينسى الماضي يرتاح بالي وأصبح راضي يا هدية لك كانت الإذاعة المصرية تسعى منذ البداية إلى التعاقد مع كبار المطربين لتقديم وصلاتهم الغنائية عبر الأثير، وكان التعاقد وقتها يبرم على أساس عقود طويلة الأجل، وكان نظام الإذاعة وقتها يقضي بأن يقدم المطرب الواحد فاصلين من الغناء في الليلة، ومدة كل فاصل لا تقل عن 45 دقيقة. وكان ممن تعاقدت معهم الإذاعة في سنواتها الأولى السيدة أم كلثوم وفتحية أحمد وندرة وصالح عبد الحي وفريد الأطرش والمطربة نجاة علي. وكما نعلم جميعا هذه الوصلات الغنائية الإذاعية كانت تذاع على الهواء مباشرة ولم يكن يتم تسجيلها. نستمع معكم الآن إلى نجاة علي في ويا الربيع من كلمات محمد علي أحمد وألحان عبد المنعم البارودي، والغنوة دي اتسجلت يوم 14 أكتوبر سنة 1961. اسمعها مع بعض ونرجع نكمل تاني حكاية الإذاعة المصرية في عيد الإعلاميين. كل سنة وانتم طيبين. نجاة علي ويا الربيع. يضحك النوار والورد بيمين بعده يحضن الأزهار، وأنا والقلبي مستني على شوق وحنين، أنا والقلبي مستني على شوق وحنين. ويا الربيع يا حبيبي اللي صبر واحتار، حيث لون وحنين ويا الربيع يا حبيب. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي حنسمع فيها موسيقى وحي ليلى. وحي ليلى من مؤلفات الموسيقار الكبير حسين جنيد، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته، وقد سجل هذا العمل عام 1955 مع موسيقى وحي ليلى وحسين جنيد. Thank you. أهلا بكم من جديد. كان للإذاعة المصرية دور كبير في الاهتمام بالأصوات الجديدة ورعايتها، ومن بين تلك الأصوات صوت المطربة الكبيرة فايدة كامل التي بدأت رحلتها الغنائية في الإذاعة عام 1944. وظلت فايدة كامل طوال حياتها لا تنسى مدى معاونة الإذاعة لها على تكوين شخصياتها الفنية وعلى تقدمها بخطى ثابتة إلى الأمام في عالم الغناء. ومن بين أعمال فايدة كامل الإذاعية الرقيقة هذه الأغنية. نستمع إلى فايدة كامل في الشاطئ الخالي من كلمات إبراهيم محمد نجا، ألحان عبد الحليم علي. الغنوة دي اتسجلت يوم 18 ديسمبر سنة 1954. مع الشاطئ الخالي وفايدة كامل. أين الشاطئ رواتك أين والأغاني التي لدينا والأمالي إلى عشاق الغناء الجماعي نهدي لهم هذا اللقاء في فقرة الجماعة غنوا. هنسمع معكم أغنية نادرة الإذاعة للثلاثي المرح تم تسجيلها عام 1961، سنة رايحة وسنة جاية للثلاثي المرح، كتبها عبد العزيز سلام ولحنها بليغ حمدي. سنة جاية مدين فرحة وحرية، سنة رايحة سنة جاية مدين فرحة وحرية. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية، رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. صورتنا أعيننا صورتنا أعيننا فرحتنا بأمجدنا، وسنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية. فايتلنا تاريخ بالمجد سطرنا، سنة جاية وجايبالنا أمل بالود حققنا، سنة رايحة وفايتلنا تاريخ بالمجد سطرنا، سنة جاية وجايبالنا أمل بالود حققنا. خلاص نلنا أمانينا، خلاص حررنا أراضينا، خلاص نلنا أمانينا، خلاص حررنا أراضينا. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية، رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. بثورتنا وآيتنا بثورتنا وآيتنا فرحتنا بأمجدنا، وسنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية. وأفريقيا قلوبها كلها معانا، نقول للدنيا كلمتنا نلاقي الدنيا سمعانا. شعوب أسيا وأفريقيا قلوبها كلها معانا، نقول للدنيا كلمتنا نلاقي الدنيا سمعانا. نهضنا ويا أحبابنا وحققنا مطالبنا، نهضنا ويا أحبابنا وحققنا مطالبنا. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية، رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. صورتنا وأعيدنا صورتنا وأعيدنا وفرحتنا بأمجدنا، وسنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة. أهلا بكم من جديد. اهتمت الإذاعة المصرية بالتوجهات الإقليمية والعربية، فتم إنشاء ركن خاص بالسودان أصبح فيما بعد إذاعة مستقلة. وللعالم العربي تم إنشاء إذاعة صوت العرب عام 1953 لنشر صوت مصر في جميع البلاد العربية. ومن خلال إذاعة صوت العرب بدأ بث ركن فلسطين ليصبح في أكتوبر من عام 1960 إذاعة مستقلة باسم إذاعة فلسطين من القاهرة. إذاعة فلسطين كانت تنتج أغاني خاصة بها، وكانت تكلف كبار الملحنين بتلحينها، ومن بين هذه الأعمال التي أنتجتها إذاعة فلسطين هذا الدويتو الذي كتبه محمد أحمد البحطيطي ولحنه الموسيقار الكبير محمد فوزي ليغنيه المطربان الفلسطينيان ابتسام حلمي وفهيم السعدي. هنسمع معاكم إيه والله بصوت ابتسام حلمي وفهيم السعدي، الكلمات لمحمد أحمد البحطيطي واللحن لمحمد فوزي كما ذكرنا، وقد سجلت هذه الأغنية عام 1964. إيه والله. اتمنى عليا اشرح تعطينا بعطيك عناية ما بيكفيني بعطيك حياتي لا ما بيرضيني بعطيك عناية ما بيكفيني بعطيك حياتي لا ما بيرضيني بطلب ايدك من اهلك ما برضى تجوز هالقي طيب ايش بدك دخلي ببني لك وافرش لك بيت كل هذا ما بيغري يعني ما بتحبيني قد عيني اللي بشوف فيها قد الدنيا وكل ما فيها أكتر ما بتتخيل حبك طيب ليش عم بتلوى عيني ايش بقلبك ما تصرحيني ابدا والله واسأل قلبك قلبي بيقول لي انت نصيبي وانا مالي غيرك يا حبيبي بس بس ايش بتخبى علي ابدا والله ما في شيء حلفي من بالله ما يصير ما تجوز وانا مديونة ايش ديونك شيء كتير وين ديانك وايش لونه اروح له واقول له بالنصر وكيف توصل له طب وينه اروح له واقول له بالنصر وكيف توصل له ايش بتشوفي امال يا عليا هيك مكتوب عليك وعليا صبرك بكرة الفرحة تعل يوم العود ويوم النص وابقى ساعتها يا بنت العم برحب يا فابني لك قص اي والله اي والله اي والله اي والله اي والله اي والله اي والله مستمعينا الأعزاء، حتى منتصف الخمسينيات من القرن اللي فات كانت الأغنية تشغل حوالي 70% من مدة الإرسال اليومي، وكانت ميزانية إنتاج الأغاني في ذلك الوقت ميزانية ضخمة تتيح للإذاعة التعاقد مع كبار المؤلفين وكبار الملحنين وكبار المطربين، وأيضا الاهتمام بالمطربين الناشئين ورعايتهم، أمثال المطربة التي سوف نستمع إلى عمل من أعمالها في هذا اللقاء، وهي المطربة عصمت عبد العليم التي أنتجت لها الإذاعة هذه الأغنية سنة 1954. هنسمع معكم عصمت عبد العليم في صعبان عليا، كلمات عبد العزيز سلام ولحن المبدع محمد الأصبجي. بتحبي وتداري شكوى وتداري شكواك، صعبان علي صعبان علي آه علي. Thank you. يسعد يسعد حال حالي حالي يسعد حالي. قولي تخبي حبك وحبي وانت يا قلبي ضعفان علي. قولي تخبي ليه تخبي حبك وحبي ليه تخبي وليه تخبي حبك وحبي وانت يا قلبي صعبان علي صعبان علي علي يا قلبي صعبان علي يا قلبي أساك بتحبي وتداري شكوى وتداري شكوى صعبان علي صعبان علي علي وصلنا معكم مستمعين الأعزاء بغنوة صعبان علي العصمة عبد العليم إلى آخر فقرات برنامجنا النهاردة. هنسمع معكم في فقرة الختام فقرة غنوات من غير حكايات أغنية سجلتها المطربة بديعة صادق يوم 21 نوفمبر سنة 1954. هنسمع الربيع بصوت بديعة صادق كتبها حسن توفيق ولحنها الموسيقار عبد الحليم نويرة. يا ربيع العمر مرة تانية كل سنة وحضراتكم والإذاعة المصرية وكل الإعلاميين بألف خير، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم لكل الإذاعيين وأيضا لكل الإعلاميين المصريين في يوم عيدهم. أشكركم وأحييكم، كل سنة وأنتم طيبين، تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.